إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فللنفس البشرية خصائصها وسماتها التي لا تنفك عنها، فالنفس مجبولة على حب المال مثلا وشهوة الرئاسة والتطلع إلى المدح والثناء ولفت الأنظار. ولقد جاءت الشريعة الإسلامية في مقاصدها العظيمة مهذبة لسلوكياتها، متممة لخللها وقصورها، منظمة لعاداتها وطبائعها. ومنذ بدء الخليقة والنفوس البشرية تلتقي في زاوية مشتركة في ميل طبائعها نحو التصدر والشهرة. واليوم، ومع توفر وسائل الإعلام الحديثة وتطبيقاته الذكية ووسائله وشبكاته الاجتماعية، طغى على كثير من الخلق طوفان حمى الشهرة واللهث خلف صورها وأشكالها، حتى ولو كان على حساب قيمة المرء ومروءته وأخلاقه وتدينه، في مشهد ينبئ عن سطحية التفكير وسذاجة العقول وتدني مستوى الاهتمامات. أيها الكرام، إن من أخطر ما يبتلى به العبد المسلم حب الشهرة والتطلع إليها، ولذا فإن الشهرة للعبد المؤمن بمثابة الحمى تسري في الجسد لا تكاد تتركه حتى تغلبه أو يغلبها أو يظلان يتصارعان. فالنية شرود والنفس تتمرد على صاحبها حتى تعصيه وتخالف أوامره، فإن انقاد لعصيانها واستسلم لهواها ضلت وأضلت. وإن هو أمسك بزمامها وأوثق خطامها روض أخلاقها وهذب سلوكها. إن الفقه الحقيقي يا عباد الله لمفهوم الشهرة أن يعي كل عاقل أنها وسيلة لا غاية، فليس والله من تمام الإيمان وكماله أن يلهث المسلم خلفها رغبة في المدح والثناء أو بلوغ منزلة بين البشر، بل قد يبلغ بالبعض منهم أن يسعى ليصبح علما ولو بالباطل، لمجرد أن تبرز شخصيته ويشتهر اسمه. وتلك وللأسف صفة من صفات اليهود أشار إليها القرآن العظيم محذرا منها في قول الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولو كانت الشهرة أيها الكرام منقبة ومزية تتشوق لها النفوس الكريمة، لأكرم الله جل وعلا بها سادات الدنيا من الأنبياء والمرسلين الذين بعث منهم ما يزيد على 300 رسول وأكثر من 100,000 نبي، ورغم ذلك لم يحفظ لنا القرآن سوى أسماء 25 رسولا فحسب. أما الشهرة التي تكون للمسلم في الخير دون أن يستميت في السعي وراء سرابها فهي من فضل الله على العبد، ومن عاجل البشرى له بين الخلق. وحري بالمؤمن إذا تحققت له مثل هذه الشهرة أن يسخرها في طاعة الله والسعي في قضاء حوائج الناس والوقوف معهم. ثم أيها الكرام، إذا تأمل الواحد منا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وجدت أن هذا المعنى النبوي والخلق المصطفوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام كان حاضرا في حياته مع صحابته الكرام، حيث كان بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوليه بعض الولايات أو المناصب، فكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلى طلبه. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ولما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوليه، قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فكان صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يفرون من الولاية العامة ومناصب القضاء وغيرها. أيها المؤمنون، إن الشهرة ولا شك دافع فطري متأصل في النفوس البشرية، تتنازع المرء شهوته الخفية فالنفوس مجبولة على الولع بحب الثناء. وإن للشهرة أيها الكرام محاذير ومخاطر على النفس والدين والمجتمع نجملها فيما يلي. فأول هذه المخاطر أنها قادحة في الإخلاص، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك رب العالمين جل وعلا من حب الشهرة والظهور وتعلق القلب بتأسيس بنيان السمعة الزائفة على شفا جرف نهار، أو الإعداد لرفع الظمأ من سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ومن مخاطر الشهرة أيضا أن العمل من أجل الشهرة قد يؤدي إلى إحباط العمل كله إذا فسدت نية العبد وانحرفت عن مقصدها الشرعي، كما قال ربنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ألا وإن من مخاطر الشهرة أيضا أن الحرص عليها قد يؤدي إلى المذلة والعياذ بالله، فقد أخبر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي. وعن شهر بن حوشب قال: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. ومن مخاطرها أيضا أنها تؤدي إلى فساد الدين، ولقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها وبين مدى خطورتها على المرء في دينه، فقال: ما ذئبان طاريان باتا في غنم بأفسد لها من حب ابن آدم الشرف والمال. أيها الكرام، ولقد كان سلفنا الصالح يفرون من الشهرة بين الخلق، ويود أحدهم أن لو بلغ الناس العلم عنه دون أن ينسب إليه، رغبة في مجاهدة النفس لبلوغ كمال الإخلاص. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء أبدا، فأوجر عليه ولا يحمدوني. وتضافرت أقوالهم المحذرة من هذا الخلق الذميم، حيث قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال بشر بن الحارث: إذا عرفت في موضع فاهرب منه، وإذا رأيت الرجل إذا اجتمعوا إليه في موضع لزمه واشتهى ذلك فهو يحب الشهرة. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: الخير كله أن تزوى عنك الدنيا ويمن عليك بالقنوع وتصرف عنك وجوه الناس. وعن صفوان بن عمر قال: كان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته، أي كثرت واتسعت حلقة تدريسه، قام فانصرف. قيل لصفوان: ولما كان يقوم؟ قال: كان يكره الشهرة، قال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. أيها المؤمنون، إن مما تورثه الشهرة الزائفة أن يبني الإنسان مجده على صرح ممرد من قوارير، بنيان هش، بنيان هش هزيل، غالبا ما يهوي بصاحبه عند أول امتحان. ألا وإن من السنن الكونية والنواميس الربانية أن المرء لا يبلغ أعلى الدرجات إلا بالتدرج في السعي لتحقيقه، والحصول عليها. وطالب الشهرة دون تمييز وعقل يخالف سنة العقل والكون، فسرعان ما ينهدم أساسه ويقوض بنيانه. وبعد، عباد الله، فحق على من ابتلي بالشهرة والمعرفة بين الخلق أن يجاهد نفسه في أطرها على الحق أطرا، وأن يسأل الله عز وجل الثبات والسداد، وأن يسعى إلى تسخير شهرته في خدمة المسلمين ما استطاع، وأن يوظف شهرته في خدمتهم وقضاء حوائجهم، لأنه إذا دعي أجيب طلبه وتحققت شفاعته غالبا. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. ثم بعد، أيها المؤمنون، فبين يديكم موسم نترقب حلوله ونتطلع لقدومه، ضيف تشتاق إليه نفوس أهل الإيمان وتأرز إليه أفئدة أهل التقوى والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشيطان، فأحسنوا وفادته وتهيئوا لاستقباله وضيافته، وأخلصوا النية واصدقوا العزم على اغتنام ساعاته وأيامه ولياليه، فلقد فاز من حظي بوعد الصادق المصدوق، من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ووفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لنصرة الدين ورفعة المسلمين وخدمة دينهم وبلدانهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همنا واكشف كربنا واقض ديوننا وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا ربنا بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وأعنا فيه على صالح الصلاة والقيام. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وفرج همومنا واقض ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة.